هيشكوا فيها، هيشكوا في شخص المسيح لما هيشوفوا الأحداث دي. يعني الرب عارف ان التلاميذ هتشك فيه لما يشوفوه في حال الضعف، لما يشوفوه في حال انه بيتقبض عليه وبينضرب وبيتهان وبيصلب، ايمان التلاميذ هيتهز. الرب عارف كده يعني. فعشان كده بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فامنوا بيه. الرب يقول لهم امنوا بيه لان هو عارف ان ايمانهم في الليله دي بالتحديد او في الوقت ده بالتحديد هيتهز جامد، لان هم عندهم تخيل عن شخص الرب يسوع ان هو الملك، هو اللي هيعلن ملك على ارض اسرائيل وعلى شعب اسرائيل، ومتوقعين ان الملك ده يعني لابد ان يعلن عن قوته وعن سلطانه، لكن هيفاجئوا باحداث الرب عارف انها هتبقى شديده عليهم ومش هيبقوا فاهمينها قوي، رغم ان الرب كتير اتكلم معاهم عن انه سيسلم ليد الناس وسيصلب، لكن هم ما كانوش بيبقوا قادرين يفهموا الكلام دوت، ومصرين على ان الرب هيدخل الى اورشليم وسيعلن عن نفسه، لكن يعني مش قادرين يستوعبوا اي حاجة غير كده. فالرب عارف ان هم الاحداث اللي جاية، الاحداث اللي هتحصل هتسبب اضطراب شديد للتلاميذ، واضطراب مصحوب بضعف ايمان او بان ايمانهم في شخصه معرض للانهيار لما هيشوفوا شخص الرب بيصلب وما بيقومش وبيموت. ده هيعمل اضطراب شديد جدا في حياتهم يعني. فعشان كده رب بيمهد وبيسبق وبيقول لهم لا تضطرب قلوبكم، يعني ما تسمحوش للأحداث اللي جاية دي انها تجعلكم تضطربوا. انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، تعبير قوي جدا الرب يسوع بيقوله، وبيؤكد فيه ان ان ان ان الرب يسوع مساوي للآب في الجوهر. لو ما كانش الرب مساوي للآب في الجوهر ما يقدرش يقول انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. يعني الرب عاوز يقول ان الايمان بالله يشمل او يتضمن او يستلزم الايمان بالمسيح. ناخد بالنا من دقة التعبيرات. الرب مش بيقول أنتم تؤمنون بالله وآمنوا بي، يعني كما لو إن ده إيمان بيضاف للإيمان بالله، لا، لكن أنتم تؤمنون بالله فا. حرف الفاء مختلف عن حرف الواو، يعني الواو يعني ده إيمان وده إيمان، لكن الرب مش بيقولهم إيمانكوا بيا مختلف عن إيمانكوا بالله، لكن إيمانكوا بيا موجود ضمنيا ونابع من إيمانكم بالله. الفكرة دي أساسية جدا، إن إيماننا المسيحي أو إيماننا بشخص الرب يسوع لا يتعارض مع إيماننا بالله الواحد اللي كان بيؤمن به في العهد القديم. الرب بيتكلمهم كيهود في العهد القديم كانوا يؤمنوا بالله، يعني الشخص اليهودي يؤمن بالله، يعرف الله كويس، يعرف الله الخالق، الله الواحد، خالق الكون اللي بيسجدوا له وبيعبدوه. اليهودي يعرف الله. رب يسوع بيقول لهم مش انتوا عارفين الله فكمان انا بضيف لكم ايمان جديد؟ لا، هو مش ايمان جديد، لكن ايماني بالله يشمل ايماني بالمسيح او يقودني الى الايمان بالمسيح، لان المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، هو الذي حمل الي فكر الله، هو اللي حمل الي، هو الكلمة اللي عبر عن شخص الله. فإيماني بالمسيح ليس إيمان آخر أو ليس اتجاه آخر للإيمان، لكن هو في نفس مسار إيماني بالله. وده اللي اختبرناه كلنا، إن إيماننا بالمسيح وثقتنا في شخصه ما بتاخدنيش بعيدا عن الله، لكن بالعكس كل ما بصدق في الرب يسوع وفي كلماته كل ما بعرف الله أكتر، كل ما بؤمن بشخص المسيح كل ما بفهم إله العهد القديم وتفاصيل الناموس وتفاصيل الوصايا وتفاصيل الذبائح اللي كانت موجودة في العهد القديم. يعني اليهودي اللي كان يؤمن بالله في بتاع العهد القديم، بتاع الناموس، بتاع الوصايا، بتاع الهيكل، ما فهمش أصلا معنى الحاجات دي إلا لما آمن بالمسيح. يعني لما التلاميذ آمنوا بالمسيح فهموا يعني إيه ذبائح اللي كانوا بيقدموها، يعني فهموا يعني إيه الله اللي كانوا بيسجدوا له في العهد القديم كان عاوز منهم إيه، وليه كان لازم يبقى فيه ذبيحة دموية، وليه كل الكلام ده أنا ما فهمتوش إلا من خلال المسيح. إذن إيماني بالله مش حاجة ويضاف إليها إيماني بالمسيح، لكن حرف الف هنا غير حرف الواو، مش بيعني إن حاجتين مختلفين، مش إيمان بالله ثم إيمان بالمسيح، لا. لكن ربي بيقول لهم بما أنكم تؤمنون بالله يبقى هتؤمنوا بي، لأن أنا مرسل من الله، أنا اللي معبر لكم عن مين هو الله، أنا اللي في شخصي وفي كلماتي وفي أعمالي جسدت قدامكم الله. إيمان المسيحي بالله بالرب يسوع لا يتعارض ولا يشرك بالتعبير الدارج يعني بالله، إن هو إشراك لله مع شخص آخر أو إيمان بشخص آخر مع الله، لكن هو نفس الإيمان بياخد خطوة لقدام، بياخد خطوة أكثر وضوحا. يعني الإيمان اليهودي، تلاميذ كلهم يهود عندهم إيمان يهودي بالله في العهد القديم، ما لقوش نفسهم بياخدوا خطوات بعيدة عن هذا الإيمان لما عرفوا المسيح، بالعكس لقوا نفسهم بياخدوا خطوة أوضح للاقتراب إلى نفس الإله اللي هم كانوا بيؤمنوا به، يعني نفس إله العهد القديم ده لما أمنوا بالمسيح لقوا نفسهم بيثبتوا في هذا الإله أكتر، بيعرفوه أكتر، بيفهموه أكتر، بيفهموا الطقوس والفرائض اللي كانت مفروضة في الناموس بشكل أوضح من خلال المسيح. إذن إيماني بالمسيح ليس إيمان آخر، لكن هو نفس نابع من إيماني بالله، ويعتبر خطوة أخرى أو أكثر وضوحا أو أكثر إعلانا عن إله العهد القديم. يعني الله أعلن نفسه في العهد القديم من خلال الناموس والطقوس والوصايا والأنبياء، زي ما بيقول في رسالة العبرانيين أن الله كلمنا أو كلم الآباء بأنواع وطرق مختلفة، لكن في هذه الأيام هو نفس الله ده اللي اتكلم في العهد القديم بأنواع وطرق مختلفة من خلال الأنبياء، هو كلمنا في هذه الأيام في ابنه. إذن المسيح أو ابن الله هو إعلان أكثر وضوحا، إعلان أقرب، إعلان متقدم أكثر من الله لينا عن نفسه من خلال المسيح. إذن إيماني بالله يستلزم إيماني بالمسيح، إيماني بالله سيقودني إلى الإيمان بالمسيح، والعكس صحيح، إن إيماني بالمسيح سيجعلني أدرك الله بشكل أوضح، وسيجعلني أرى الله وأسمعه، ويبقى الرب يسوع جسد أمام تلاميذه وقدامنا كلنا من هو الله، زي ما هنقرأ في نفس الجزء اللي احنا قريناه بيقول من رآني فقد رأى الله أو رأى الآب. إذن إله العهد القديم اليهود كانوا بيؤمنوا به وبيصدقوه بيحبوه، لكن ما عندهمش تجسيد لشخص الله. يسوع أتى يجسد لنا من هو الله، فإيمان التلاميذ بيسوع ليس شركا بالله أو ليس إضافة إلى إيمانهم بالله، لكن نابع من إيمانهم بالله، بيثبتهم في إيمانهم بالله، بيزيد الإيمان بالله وضوحا وإعلانا. فعشان كده ربي بيستخدم حرف الفه، فبيقولهم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. ده من ناحية إن الإيمان ده نابع من الإيمان بالله، مش مشرك بالله أو مش بيضاف للإيمان بالله، لكن في نفس الوقت بيعني إن يسوع له نفس جوهر الله. لو يسوع ليس له نفس جوهر الله، ليه وجود مستقل، ليه جوهر مستقل، يبقى أنا لو أمنت به يبقى ده شرك بالله، أو أنا كده بأضيف لإيماني بالله إيماني بحد تاني. فمعنى أن الرب يسوع بيقول أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، أن إيماني بالمسيح لا يتعارض مع إيماني بالله، يبقى هو نفس الجوهر. مفيش إنسان يقدر يقول للناس أمنوا بي مع الله، يعني أنتم بتؤمنوا بالله وأمنوا بي برضو، أو أنتوا بتقدسوا كلام الله وقدسوا كلامي برضو، أنتوا بتثقوا في قدرة الله ثقوا في قدرتي أنا كمان، يبقى أنا كده بضيف حد إلى الله، يعني أنا بأشرك بالله. لكن كلام الرب يسوع بيعني إن هو والله واحد، فإيماني بالله يستلزم إيماني بالمسيح، مش متعارضين مع بعض، لأن هما لهم نفس الجوهر. وده اللي هيأكده بقية الكلام اللي الرب هيقوله في الإصحاح بتاعنا، إن المسيح والآب نفس الجوهر. فعشان كده بيقول لهم بثقة، صدقوا في اللي أنا قلته لكم، أمنوا بيا، ثقوا فيا. إيه اللي خلى الرب يقول كده؟ اللي احنا قلناه، إن هو شايف التلاميذ ده هيخشوا على أحداث، هيشوفوا حاجات هما مش مهيئين خالص إن هما يشوفوها، مش في ذهنهم إن ممكن المسيح ده يصلب أو ممكن المسيح ده يموت. هما مصدقين فيه إن هو المسيا، ومصدقين فيه إن هو الملك اللي هيملك على إسرائيل. فلو شافوا غير كده هيضطربوا وهيفقدوا ثقتهم في كل كلام هو قاله لهم قبل كده. فعشان كده هو بيقول لهم لا تضطربوا وما تفقدوش إيمانكم بيا. يعني عشان نبقى عارفين إيه اللي جاب الجملة اللي خلى الرب يقول لهم الكلام ده، الرب عارف إيه اللي أنا بدخل فيه وبيهيئني من قبل ما أدخل فيه. فهو بيقول لهم ما تضطربوش لما تشوفوا الأحداث اللي هتحصل، ولا تشكوا فيا. زي ما بتصدقوا في الله صدقوا فيا، تصدقوا في كل كلمة أنا قلتها لكم. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا. عشان نفهم الكلام ده ونفهم الإصحاح ده عموما والكلام الجاي كله، لازم نفهم الفرق بين العالم المادي والعالم الروحي. لأن الكلام يعني سبب حيرة للتلاميذ وبيسبب حيرة لينا احنا النهاردة برضو لو ما عندناش نفس التمييز ده، ان في فرق بين العالم الروحي والعالم المادي. العالم المادي فيه هنا وهناك وفوق وتحت وموجود ومش موجود. يعني العالم المادي محدود، الانسان يعني عنده مقاييس معينة بيقيس بيها الأمور حسب ما هو شايف. أنا موجود دلوقتي معاكم، لو أنا دلوقتي قمت مثلا روحت البيت يبقى أنا ما بقتش موجود وأنا هناك مش هنا. لكن في العالم الروحي مش كده. في العالم الروحي أنا ممكن تبقى الرب يسوع بروحه معايا هنا وبروحه هو في هناك، والعالم الروحي ما فيهوش هنا وهناك. لكن العالم المادي لا، فيه هنا وهناك، تفرق. فالرب يسوع بيتكلم معهم في حتت وفي حاجات كتيرة، محتاجين واحنا ماشيين في الكلام نبقى مميزين الفرق، لان هم هيتلخبطوا واحنا برضو ممكن نتلخبط لو مش عندنا الفرق بين العالم الروحي والعالم المادي. للأسف مازال المادة او الجسد حاكمين حاجات كتيرة قوي في مفاهيمنا بتخلينا نبقى يعني مش بنفهم الكلام كويس قوي. بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. أول ما بقول بسمع الجملة دي بيجي في بالي في بيت أبي ده اللي هو فين؟ في السماء. وفي البيت بتاع أبي ده في إيه؟ في منازل كثيرة، يعني في بيوت. ده لأن أنا محصور في الجسد. لكن خليني أسأل ما هو بيت أبي؟ يعني إيه الحاجة اللي اسمها بيت الآب؟ يعني إيه اللي نقدر نقول عليه إنه هو بيت الله؟ هل بيت الله ده مكان أقدر أتخيل كده إنه في مكان معين وفي منازل كثيرة مثلا؟ ده تخيل الجسد، يعني ده لأن أنا محصور في الجسد. فبعدين بيقول إن مضيت، تعبير إن مضيت تقول لنا على طول يجي في بالي إن أنا إحنا كده في مكان ويسوع هيمضي. هيمضي يعني هيعمل إيه؟ هيمشي، يعني مش هيبقى موجود، مع إن هو قال لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر قبل كده. فيعني إيه أمضي وهو في نفس الوقت بيقول أنا معاك؟ وبعدين يعني ايه امضي الى بيت ابي؟ هو بيت ابي ده فين؟ لما طلعوا بالصواريخ وطلعوا بره الغلاف لقوا كون متسع جدا، فين الاب؟ فين ما يسمى ببيت الاب او ما يسمى بالمنازل الكثيره؟ يعني احنا ما زلنا متخيلين في مكان اسمه بيت الآب، في منازل كثيرة، ويسوع راح يجهز هذه المنازل. الرب بيتكلم باللغة دي لان هما التلاميذ محصورين في الجسد، فلازم يفهموا هو هيموت يعني مش هيشوفوه بالجسد، فبحسب ظنهم هو كده مضى. فهو الرب عاوز يقول لهم انا همضي ليه، يعني ليه انا همضي عنكم لأعد لكم مكانا. بس هل المكان ده موجود في مكان بعيد عننا الرب بيعد لنا في منازل؟ الحقيقة ان الآب ليس له بيت بالمفهوم المادي، يعني لان الآب موجود في كل مكان في هذا الكون. الآب هو الروح المسيطر على كل هذا الكون، مفيش مكان يفرغ من الآب، يعني الآب موجود في كل مكان زي ما هو قال عن نفسه، زي ما الرب قال لهم قبل كده ما تحلفوش بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي. يبقى الله السماء كرسيه والأرض موطئ قدمي. طب هو فين بيته بقى؟ يعني أقدر أحط بيته فين؟ هل في السماء ولا في الأرض؟ هنا بيورينا الفرق بين العالم الروح. الآب موجود في كل مكان، بيت الآب هو موضع راحته، هو المكان اللي الآب بيستريح فيه، أو الوضع الروحي اللي بيستريح فيه الآب. طب الوضع الروحي ده فين بقى بالظبط؟ الرب يقول لنا وبيته، أو الكتاب يقول لنا وبيته نحن. يعني لو سألنا جغرافيا بيت الآب ده فين، كتاب يقول لنا بيت الآب هو إحنا. إحنا يعني إيه إحنا؟ هو الناس أو النفوس اللي الآب يشعر معهم بالراحة، هو ده البيت. البيت مش مكان جغرافي ليه أبواب وشبابيك، البيت معنى، البيت هو الراحة، البيت هو الوضع أو المكان أو الأشخاص اللي أنا أشعر معهم إن أنا مرتاح، ان انا على راحتي، ان انا اقدر اقول اللي انا عاوزه، اللي انا اقدر اريد اللي انا عاوزه، اللي مشيئتي فيه متممة، اللي بلاقي سعادتي في وسط هذا الوضع او الناس او النفوس. ده بيت الله. لكن الناس قاعدة مستنية ان بيت الله ده فوق، يعني مش تحت، يعني لما نمشي نطلع فوق كده طالعين هنلاقي بيت الله. ده لأن أنا ما زلت محصور في المادة في الجسد. فيسوع مضى فين علشان يعد لي مكان؟ يسوع معايا، يسوع ما زال روحه موجود في العالم، هو موجود في كل مكان. طب إيه هو المكان اللي يسوع بيعده؟ يسوع لا يعد أماكن، وكلمة منازل هنا لا تعني أماكن، بس الرب برضو بيضطر يستخدم التعبيرات اللي التلاميذ يقدروا كناس محصورين في المادة إنهم يفهموها. فبيقولهم أنا هتشوفوني بسيبكو، يعني هتشوفوني بمضي، يعني أنا معاكو كل الوقت اللي فات، بس أنت الوقت الجاي هتشوفوني مش موجود بالجسد، مضيت، فما تضطربوش، ما تخافوش، أنا مضيت عشان أجهز لكم مكان. المكان ده موجود فين؟ في بيت أبي. فالتلاميذ عندهم اعتقاد، وإحنا ما زلنا عندنا هذا الاعتقاد، إن بيت الآب ده إذن مكان بعيد يسوع راح فيه عشان يعد لنا المكان. عشان كده ناس كتير يقولك بقاله 2000 سنة بيجهز في المكان، هو المكان ده يعني صعب قوي كده. ما زلنا محصورين في فكرة إنه بيعد مكان في مكان ما. يعني الأمور الروحية ما فيهاش كده، الآب موجود في كل مكان، الآب موجود في المسيح. المسيح بيقول لهم الآب فيا وأنا فيه. طب أمضي إلى الآب إزاي إذا كان أنا في الآب والآب فيا؟ يعني إيه أمضي إلى الآب؟ العالم الروحي ما فيهوش الحدود الجغرافية دي، فعشان كده التلاميذ ما فهموش كلام الرب، وحسوا ان الكلام يلخبط، وما زال لغاية النهاردة المكان او الكلام اللي الرب قاله في ناس كتير بتبقى مش قادرة تستوعبه وتفهمه. هل الرب محتاج ان يعد لنا اماكن في مكان ما اسمه بيت الآب؟ الله يملأ الكون كله، الله ليس له مكان اسمه ده بيته، لكن بيت الآب هو المجال الروحي اللي الآب فيه مستريح، دي اللي بيسميها الكتاب بيت الآب. المجال الروحي اللي مشيئة الله فيه متممة بشكل كامل، الله الكائنات المحيطة به صانعة لمشيئته وخاضعة ليه، دي باسمها بيته. في مجال روحي، المجال اللي الله اللي أشعيا شافه في أشعيا 6، السيد جالس على كرسي عال ومرتفع، الملائكة كلها حواليه بتصنع مشيئته بتسبح له. المجال ده نقدر نقول عليه بيت الله، حيث ما وجد هيبقى ده بيت الله. يعني أنا محصور في المكان، لكن الله ليس له مكان يحده ولا حاجة حتت حدود نقدر نقول عليها ده بيت الله، فيش حاجة اسمها كده. فيسوع ماضٍ لأن هم شايفينه ماضي، لأن هو شايفينه بالجسد ما عادش موجود. طب رايح يعمل إيه؟ يسوع بيقولهم رايح أعد لكم مكانا. يعني إيه مكانا؟ يعني مش بيعمل لنا كل واحد قطين وصالة وكده، ويعني شغال على النجارة والحاجات الوقت اللي فات ده كله عشان كل واحد فينا يلاقي بيت يعني يقعد فيه. كلام روحي. المسيح جاي للأرض عشان يصنع من أرواح البشر بيت لله، يعني يبقى الله بيلاقي لنفسه شعب يستريح فيهم. دي الكنيسة أصلا، بيت الله، بيته نحن، يعني البيت اللي يسوع بيعده ده هو إحنا. فيسوع بيقول لهم ليه أنا هختفي عنكم بالجسد، مش هبقى موجود، عشان أجهز لكم مكان. يعني إيه أجهز لكم مكان؟ يسوع شغلته الآن بعد ما بقاش موجود معانا بالجسد وصعد إلى يمين الله، إنه بيهيئ لله من أرواح البشر على مدار الأجيال أرواح تحب الله تصنع مشيئة الله. دول بيمثلوا بيت الله، دول الناس اللي الله يستريح فيما بينهم. الناس دول لما هيتجمعوا في النهاية هيبقوا هم دول بيت الله اللي بيستريح. ده يسوع عمله وعمله، حط أساسه بدمه. كل واحد من هؤلاء له منزل. يعني إيه منزل؟ منزلة أو مكانة في مشيئة الله، كان ليه دور بيتممه في تتميم خطة الله الكلية في العالم. ده منزلي. يعني أنا ليا منزل، أو يسوع بيعد لي منزل، مش بيعمل لي بيت من جدران لكن ليا منزل، يعني ليا مكانة هتممها في مشيئة الله الآب، محدش غيري هيعرف يتممها. ليا دور في مشيئة الله، الدور ده هو منزلي، يعني هو ده المنزل بتاعي. ليا نصيب في ان انا اكون بادخل السرور الى قلب الله الاب، فالاب يستريح معي، يستريح مع روحي، ابقى انا بيته، ابقى انا جزء من بيته. بيته ده في منازل كثيره، او في اماكن كثيره محتاجه تملأ بارواح بشريه، يعني الأرواح الملائكية كلها بتسبح الله وبتصنع مشيئته زي ما شايفينها في الرؤى وفي سفر الرؤيا. لكن الله يسوع جاي يصنع من أرواح البشر بيت لله، أو مكان راح لله. فترة غياب الرب عنا بالجسد اللي هو بيتكلم عنها هنا بيعمل إيه؟ بيهيئ ناس وأرواح بشرية، بيعدلهم مكانهم في مشيئة الله، يقوموا بالدور المطلوب منهم. يسوع هو اللي شغال على العمل ده بقاله 2000 سنة، بحيث يجمع على مدار 2000 سنة أرواح بشرية مفدية من الخطية اللي كانت ساكنة فيهم بدمه، وبيعملوا مشيئة الله ومسرة الله الآب في أرض الإنسان، في أرواح إنسانية مش أرواح ملائكية. ومع ذلك بتصنع مشيئة الله، بتسره، بتصنع له بيتا. كل واحد له منزلة، فالمنزل هنا يعني منزلة أو مكانة روحية. كل واحد بيقوم بدور معين بحسب الموهبة اللي الرب اداها له، بحسب المكانة اللي الرب أعدها لي. مين بيعد هذه المنازل؟ يسوع هو اللي ليه السلطان إنه يختار الأرواح الإنسانية ويعدها بأنها تتمم مشيئة الله الآب، ويبقى الآب في وسط هذه المجموعة من الأرواح الإنسانية حاسس أنه في بيته أو شبعان، يبقى بيته نحن. فمش عاوزين نقول يسوع مضى يعني طلع لفوق، فوق وتحت دي ألفاظ بشرية أصلا، مفيش حاجة اسمها طلع لفوق، يعني ده تعبيراتنا احنا. يعني يسوع ما عادش موجود معانا بالجسد النهاردة، فعلا أصبح بالجسد في مكان آخر، دي حقيقة، بس هو في نفس الوقت بروحه يشمل، موجود في كل مكان، الله الآب موجود في كل مكان. يسوع يصنع لنا منازل. يعني ايه يصنع لنا منازل؟ بيصنع لكل واحد مؤمن حقيقي مكانة في مشيئة الله، بيكلفه بأن يكون له دور في مشيئة الله، في أنه يكون له دور في راحة الله، في تتمين مشيئة الله، أن روح الله يجد راحته في وسطينا. يبقى ده بيت، ده اسمه بيت الله أو ده منزل الله. لكن هل الله محدود في مكان اسمه بيت الله؟ لا، ده مجال روحي، مش مكان، مش جغرافيا، ده مجال روحي. لما نقول بيت الله أو بيت الآب، لما نقول يسوع صعد إلى بيت الآب، يعني إيه بيت الآب؟ في مجال روحي الآب بيرتاح فيه. يسوع شغلته أن في بيت الآب ده يكون بشر، تكون أرواح بشرية إنسانية مساهمة، مش بس زي ما أشعيا دخل لقى بس أرواح ملائكية هي المحيطة بالعرش، لا، يبقى في أرواح بشرية بترضي قلب الله، بتصنع مشيئة الله، الله بيرتاح معاهم، نفس طبيعة الله موجودة فيهم، نفس المحبة اللي في قلب الله موجودة فيهم، نفس الفكر اللي في قلب الله الآب موجودة عندهم، نفس المشيئة في قلب الآب موجودة عندهم. ده البيت. على فكرة ممكن نبقى احنا عندنا بيت وقاعدين فيه وعاوزين نهج، مش شاعرين ان احنا مرتاحين، لان البيت مش جدران، البيت توافق، البيت محبة، البيت سلام، البيت ان اللي في البيت دول يكونوا مرتاحين مع بعض. لكن لو عملت اربع جدران انا ما عملتش بيت. يعني ممكن الانسان يبقى عايش في بيت وفي وسط مفروض ان هم اسرته يعني، ومش مرتاح وبيلاقي راحته بره، يعني بيلاقي راحته لما يطلع بره، يعني يبعد عن الناس دي، يبقى ده ما اسموش بيت، لان البيت هو مكان السكنة او مكان الراحة او المكان اللي بحس فيه ان انا اقدر اكون على راحتي، ان انا في وسط ناس فاهميني، في وسط ناس عارفين انا عاوز ايه، بيعملوا لي اللي انا عاوزه، وانا بعمل لهم اللي هم عاوزينه برضو، من غير ما نقول لبعض حاجه، من كتر ما احنا متوافقين وفاهمين بعض. ده اللي اسمه بيت. فلما يسوع بيقول انا رايح عشان اعمل لكم بيت، يعني اعمل ارواح بشريه تكون في توافق مع الله الاب، دي مهمه يسوع. في ناس فاكرة ان يسوع خلص مهمته بانه مات على الصليب وخلاص وقام، مهمته خلصت، هو بقاله 2000 سنة كده قاعد بقى مستني يعني يعني يجي وقت يجي ياخدنا. القصة مش كده، القصة ان يسوع من وقت ما صعد بيعمل العمل بتاعه الاساسي، ازاي من كل الاجيال اللي فاتت بقالنا 2000 سنة بيعد بشر، بيختار بشر، وبيصنع لهم مكان في بيت الله، بيصنع لهم مكان ان هم يكون ليهم نصيب في راحة الله، نصيب في تتميم مشيئة الله، بيملاهم بفكر الله، بيصنع حجارة حية، زي ما في جزء تاني من الكتاب بيقول لنا ان انتوا حجارة حية مبنيين كحجارة حية في هيكل الله. يعني هيكل الله زمان كان متكون من حجارة، والرب قال لهم الحجارة دي تتعمل برة وتيجي تتركب، حجارة بتصنع بشكل مخصوص، بتعد في مكان وبعدين تيجي تتركب تعمل هيكل الله. اللي حصل في الهيكل القديم دوت بيحصل دلوقتي في عالم روحي، ان الله بياخد كل روح إنسانية على مدار 20 قرن دلوقتي من الزمان، كل شعب الرب الحقيقي يسوع شغال في أرواحهم، بيعملهم حجارة يصنع بيهم بيت لله، وأن الله يجي في وقت لما يسوع يكمل هذا العمل، الآب هيجي في وقت يبقى محاط بأرواح إنسانية الأرواح دي هتيجي في وقت تلبس حتى الجسد الإنساني، وهنبقى في الأبدية بيت الله الحقيقي. ده بيت الله، فمحدش يفتكر إن بيت الله ده في مكان ما إحنا هنطلع له. إحنا بيت الله. يعني لو أنا روح النهاردة مش مسرة لقلب الله، يبقى مش هبقى في بيت الله. يعني هبقى في بيت الله إزاي؟ يعني سكت أنا كروح، مش هدفي أرضي الله، ومش هدفي أرتاح وريح قلب الله، ومفيش توافق بيني وبين روح الله. أنا فاهم إنها مسألة وقت، يعني إن إحنا بس مستنين إمتى يسوع يجي ياخدنا بقى نبقى في بيت الله. هتبقى في بيت الله إزاي يعني؟ ما هو بيت الله ده هو المكان اللي الله بيلاقي راحته فيه. فلو هو مش لاقي راحته فيا النهاردة وأنا بالجسد عايش، هيلاقي راحته فيا فين بعد كده؟ ما أنا لو روحي طلعت دلوقتي، أنا روح محزنة لقلب الله، أنا روح مزعجة لقلب الله، أنا روح غير متوافقة مع روح الله، أنا روح ما فيهاش محبة الله، ما فيهاش قداسة الله. هل هي مسألة وقت؟ يعني هي كمان سنة سنتين ثلاثة إن شاء الله لما أموت أروح أبقى في بيت الله؟ بيت الله روحي، بيت الله هي الحجارة الحية. فيسوع صعد وجلس عن يمين الأب، مش قاعد ساكت. يسوع من وقت ما صعد جلس بدأت مهمته اللي بقاله 2000 سنة بيعملها على مدار الأجيال، بما فيها الجيل اللي احنا فيه ده، انه بيختار من البشر ناس وبيدقدق في أرواحهم وبيزبط في أرواحهم، بيصنع من أرواحهم دي أرواح مريحة لقلب الآب. أساس العمل ده بس هو اللي عمله على الأرض لما مات. أساس العمل دمه، صليبه اللي عمله وهو بالجسد هنا، كان محتاج ياخد الجسد عشان يعيش قدامنا ويقرب شخص الله لينا، وبعدين يختم المسيرة دي بدمه اللي هي أساس غفران خطايانا. وبعد كده صعد وجلس عن يمين الآب عشان يعمل بقى العمل الحقيقي، انه من يوميها لغاية النهاردة بيهيئ حجارة حية، أرواح بشرية بيختارها، بيصنع منها أرواح مسرة لقلب الله ويحطها في مكانها في بيت الله. ده منزلها إنجاز التعبير، أو ده الحجر الحي. دي تعبيرات كلها بتقول نفس الحاجة، بحيث يصنع لله شعبا، يصنع لله بيتا، يصنع لله أرواح بشرية تبقى معه للأبد. الله يرتاح في وسط هذه الأرواح. لكن إذا كان رب مش مرتاح في وسطينا النهاردة، وروحه لو موجود في وسطينا النهاردة مش لاقي فينا مواضع راحة، بيلاقي فينا مواضع إزعاج، هل نتوقع أن بعد سنة سنتين 10 20 مليون 1000 هبقى في يوم من الأيام بيت الله؟ هطلع في بيت الله ويلاقي عندي منازل، أوضتين وصالة كده ودورة مية في بيت الآب؟ يعني إزاي هبقى بيت الله، أو إزاي هبقى لي منزل في بيت الله إذا كنت أنا مش مريح لقلب الله؟ فالأمور أصعب من أنها يعبر عنها. عشان كده أنا خايف يكون الكلام مش، لأن الرب يسوع نفسه قال لهم الكلام ده أنتوا مش هتقدروا تفهموه. أنا عاوز أكلمكم كتير في الكلام ده بس أنتوا مش هتفهموه. فيسوع لما مضى بالجسد لم يعد موجودا معهم بالجسد، بس هو في نفس الوقت لازم يبقى فاهم أنه هو معاهم، هو معانا دلوقتي، هو مش ماضي يعني بعيد عني، هو شغال وبيدقدق في كل واحد فينا بروحه القدوس. روحه القدوس موجود معايا. دليل انه في نفس الإصحاح دوت بيقول لهم اللي هيسمع وصاياي ويحفظها هنيجي عنده أنا والآب ونصنع عنده منزلا. نفس الكلمة، الآب هيجي عندي يعمل منزلا فين؟ يعني إيه يجي عندي يعمل منزلا؟ يعني افرض أنا حفظت وصايا الرب، وهيجي يعمل منزلا إزاي بقى؟ إيه المنزل اللي يسوع هيعمله فيا؟ لو أنا فهمت الحتة دي هقدر أفهم يعني إيه هو راح يعد لي منزل. هي نفس الكلمة، يعني هو راح يعد لي منزل، وبيقول لي لو أنت سمعت وصاياي هاجي عندك وأعمل منزل كده. يعني ممكن نقدر نفهم يعني إيه يصنع منزل. يعني لو أنا شخص بحفظ وصايا الرب، بسمع كلامه وبأطيعه، هبقى روح مريحة لشخصه. فلما يجي يسكن في حياتي هيجي يسكن مرتاح، يعني ايه مرتاح بقى؟ منزل، بيت. احنا اتفقنا البيت هو الراحة، موضع الراحة. فلو في فرد فينا عاش حياته يسمع الوصية ويحفظها، الشخص دوت هيبقى الله مرتاح في حياته. فأقدر أقول إن الله ساكن هنا، الله صنع منزلا هنا. يبقى هي نفس القصة. يبقى ما يسوع يقول لي أنا ماضي عشان أعمل لك منازل، ما يروحش في بالنا إن أنا إن رب راح مكان بيدقدق في حاجات عمال يعمل هناك منازل. أنا المنزل. يسوع كان شغال النهاردة بيهيئ منازل، فالمنازل دي هي إحنا، هي شغال فيه أنا. ما تفتكرش إن دي حاجة مختلفة، دي حاجة بعيدة عنك أنت. يسوع بيعمل إيه دلوقتي؟ بيعمل منازل، بس أنا ما أعرفش إيه هي المنازل دي. المنازل دي هي أنت، هي مكانك، هي منزلتك في ملكوت السماوات، هي مكانك في بيت الله الآب. هل أنت أحد الأرواح اللي يسوع بيهيئها أنها تكون سكنة لله إلى الأبد؟ هو يسكن معهم ويكون لهم إلها زي ما بيقول في سفر الرؤيا إلى الأبد. دي المنازل اللي يسوع بيصنعها. لو أنا النهاردة مش بتجاوب مع معاملات الرب معايا، لو أنا النهاردة مش بطيع الوصية، لو أنا النهاردة مش خاضع للي الله بيعمله في حياتي، هتقعدش تقول هو أصل يسوع بيعمل لي منزل هناك. ما هو يسوع بيدقدق فيك عشان يعمل المنزل ده. لو أنت رافض التعامل ده، أنت رافض أنه هو يعمل لك منزل في بيت الآب. ويبقى القصة مهما حصل، مهما مضى من الوقت، مش هيجي وقت يبقى لي مكان في بيت الآب، لأن أنا مش روح مريحة للآب. أنا مش روح يسكن فيها الآب إلى الأبد. لو مش عارف يسكن فيا النهاردة وأنا في الأرض، ومش عارف يرتاح معايا النهاردة، هيرتاح معايا إلى الأبد إزاي؟ فالرب بيقول وإن مضيت وأعددت لكم المكان، يعني يوم ما يكمل فكر الله من جهة الإنسان أن المسيح يصنع للآب زي ما بيقول لنا في سفر الرؤيا أن هم من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، أمم ربوات ربوات من كل العالم، من كل الأجيال، بشر كانت لهم نفس سمات البشر، نفس خطايا البشر، لكنهم غسلوا بدم المسيح زي ما بنقرأ في سفر الرؤيا. غسلتنا بدمك وجعلتنا لله أبيك ملوكا وكهنة. دول هيبقوا بيت الله. يوم ما الرب يقول أنا يوم ما جهز هذا المكان أو هذا المنزل للآب، هاجي أخدكم بالجسد. يعني هينتهي زمن وجود الكنيسة على الأرض، والرب يأخذ هذه الكنيسة إلى السماء يوم ما يكتمل العدد، مش بس العدد والعمل اللي كان الآب عاوز يشوفه. الآب عاوز يشوف حاجة معينة من البشر، حاجة في ذهنه هتسره. يسوع شغال فيها 2000 سنة لغاية النهاردة، عمال يدقدق في كل الأجيال، في كل الأرواح اللي بتتحط بين إيديه، بيعمل حاجة الآب عاوز يشوفها. يوم الآب يشعر أنه شاف اللي هو عاوزه، سر بهذه الكنيسة، بهذا الإنسان، أن الإنسان ده عرف يعمل فيه الحاجة المسرة لقلبه، هينتهي الزمان وينتهي وقت وجود الكنيسة على الأرض، وهيجي المسيح وينهي هذا الوقت ويأخذ هذه الكنيسة إلى السماء، تسكن مع الله إلى الأبد، والآب يسكن فيها، ويبقى هو سراجها، ويبقى هو نورها، ويبقى هو كل حاجة. على فكرة مش هنفهم سفر الرؤيا إلا لو فهمنا الكلام اللي احنا بنقوله ده. مين هم اللي موجودين في السماء؟ مين هم اللي الآب ساكن في وسطيهم وهيبقى هو شمسهم، وهيبقى الرب هو هيكل هذه الكنيسة؟ كل الكلام ده كلام روحي للأسف بنقراه بذهننا البشري، ففهمين ان ده حاجة بتحصل في مكان آخر، واحنا ما ورناش حاجة غير ان احنا نقعد نستنى امتى الكلام ده يخلص ويجي ياخدنا بقى نودينا هناك. شغل يسوع في حياتنا دلوقتي هنا، ولو انا هنا مش بتقبل معاملاته وإعداده ليا، ما تستناش ان هو يكون بيعد لك مكان في مكان آخر. هو بيعد لك مكان في حياتك، في قلبك. كل ما بيحاول الرب يكسر عنادي، يكسر شري، يكسر خطيتي، هو بيعد لي مكان أو منزلا عشان يبقى لي مكان في مشيئة الله. فلو أنا رفضت التعامل دوت ورفضت الإعداد دوت، هتنتظرش بقى تقول إن يسوع قاعد يعمل لي مكان في مكان بعيد كده وهيجي ياخدني ليه. الإعداد ده شغال في حياتنا 24 ساعة. إحنا بيته، إحنا البيت. فعشان كده هنلاقي كلام يسوع في حتت كتيرة يبان إنه مش مفهوم ويبان إنه ضد بعضه. هيقول لهم أنا همضي، بعدين يقول لهم أنا معكم. فعشان كده التلاميذ يقول يعني إيه؟ يعني أنا همضي بحسب تعبيرك أو ذهنك الإنساني، أنا مش هبقى معك بالجسد، فأنت فاهم إن أنا كده بعت. بس هو الحكاية كله إن الجسد اختفى عنكم، بس أنا شغال معاك ومعاك بروحي زي ما كنت. عشان كده يقول لهم لا أترككم يتامى، أنا آتي إليكم. طب أنت ماضي ولا آتي؟ ماضي وآتي دي تعبيرات جسدية بيقولها لي عشان بس يحاول يقرب لي ال ال ال ال إن في تغيير هيحصل في الأحداث. مش هتلاقيني معاك زي ما كنت معاك بالجسد باكل وبشرب وبنام جنبك، لا، يعني هيجي في وقت مش هتشوف الجسد ده، بس أنا مضيت عن نظرك، بس أنا معاك بروحي شغال بأعد لك مكان في منزل الله أو بيت الله، أو إنك تكون في يوم من الأيام مكان راحة الله. عشان كده رب قال لهم في وقت ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. نفس القصة حصلت مع اليهود في العهد القديم، إن هم فهموا إن ملكوت الله ده مسألة وقت، يعني هم قاعدين يستنوا إمتى ملكوت الله يجي. فرب قال لهم ملكوت الله في وسطيكم. يعني إيه؟ ما تقعدش تستنى ملكوت الله ده يجي لك من مكان تاني. ملكوت الله ده أن الله يملك في حياتك، فالله شغال عاوزك، عاوز يملك في حياتك. فالإنسان يستبعد الفكرة دي ويقول لا، هو ملكوت الله هيجي في يوم من الأيام، بس هيجي يعني هيجي إمتى وهيجي منين؟ فقاعدين مستنين بقى ملكوت الله يجي. رب قال لهم مش هيجي بالطريقة دي، لأنك ملكوت الله هو أنت، ملكوت الله داخلكم. يعني لو أنت بتقبل وتخضع لمعاملات الله وتقبل أن الله يبقى ملك على حياتك، هيأتي ملكوت الله. لكن هم استبعدوا فكرة شغل الله ده، لا، ما وقالوا ملكوت الله ده هيجي في يوم من الأيام وهيبقى ليه مواصفات خاصة، وقعدوا بقى يستنوا وتمر مئات السنين ومفيش حاجة بتيجي، لأن ملكوت الله مش هيجي، ملكوت الله هيطلع من جوايا. ملكوت الله شعب خاضع لملكوت الله. فنفس القصة حصلت في الكنيسة، نفس المشكلة، التاريخ يعيد نفسه. زي ما الشعب القديم كان قاعد مستني إمتى ملكوت الله يجي، لدرجة لما جه ملكوت الله، لما جه يسوع حامل هذا الملكوت في وسطي، رفضوه، لأنهم عندهم تخيل أن ملكوت الله ده حاجة كده إشراقة عظيمة ومجد عظيم وقوة عظيمة هتيجي تحررهم من المستعمر وتحررهم، مش رسموا له خيال كده. فلما جه يسوع بقى اللي هو حامل ملكوت الله الحقيقي، عاوزهم يخضعوا لملكوت الله ويقول لهم اقترب منكم ملكوت الله، رفضوا. لان انا عاوز حاجة تجيلي من بعيد، مش عاوز حاجة تشتغل فيا. نفس الحكاية حصلت في الكنيسة. الكنيسة النهاردة قاعدة مش عاوز الرب يشتغل في حياتها، مش عاوزة تخضع لمعاملات الله، بس قاعدة مستنية امتى المسيح بقى يجهز المكان اللي فوق ده ويجي ياخدني بقى اقعد هناك وارتاح ان شاء الله وابقى مبسوط وسعيد لكن مش عاوز حد يشتغل في حياتي، مش عاوز حاجة حد يغير فيا. طب ازاي انت هتبقى حجر حي في بيت الله، او لك منزلة او منزل في بيت الله، لك نصيب في أنك تكون أحد الناس اللي الله يسكن فيما بينهم ويكون لهم إلها وهم يكونون له شعب. اسكت أنت رافض معاملاته بتاعت النهاردة. لكن الكنيسة عايشة في نجساتها وفي شرورها وفي أخطائها وفي زواتها، ويطلع المنبر يقول لك يسوع جاي يقرب، ويسوع إن شاء الله هيجي قريب ما علينا. يعني الأمور أرجو بس إن احنا محتاجين ناخد الكلام ده ونقعد بيه قدام رب ونقول له رب افتح ذهني، إن أنت ما مضيتش بمعنى أنك لم تعد موجودا، أنت مضيت بالجسد، لكن من لحظة ما مضى الرب بالجسد بدأ عمله الحقيقي في اللي هو جاي عشانه أصلا. الصليب ده كان أساس العمل مش هو العمل. حدش يفتكر إن يسوع بعد ما اتصلب وقام خلص العمل كده وهو قاعد دلوقتي 2000 سنة مستني. ده يسوع الصليب ده كان هو أساس العمل، لكن العمل هو اللي بيجري في 2000 سنة دول. في 2000 سنة دول يسوع عمال يدقدق ويشتغل في كل الأجيال كيف يعد للآب بيتا، ويعد لكل واحد من أرواح البشر دول منزلا في بيت الآب، يبقى له مكان. يعني أما نطلع فوق وتتفتح عينينا ونشوف الألاف والربوات من النفوس المفدية، هتشوف إزاي كل واحد منهم حجر جميل ورائع الرب أظهر فيه مجده، تعب عشان يعده. بشر زي وزيك، بشر كان فيهم خطية، اتغسلوا بدم المسيح، خضعوا معاملات الروح، الرب عرف يقدس فيهم، يطهر فيهم، يعمل في كل واحد فيهم بحيث بقى كل واحد فيهم حجر في بيت الله. لو خدت التشبيه ده، أو له منزلا في بيت الله، لو خدت تشبيه المنزل أو البيت، يعني دي كلها مسميات مختلفة. أنا حجر في بيت الله، أو أنا ليا منزلا في بيت الله، ده شرف عظيم جدا يحتم علي أن أخضع وأقبل معاملات الله معايا لكي يكون يعد لي هذا المنزل، أو يعد أكون لائق أن أنا أكون حجر في هذا المنزل. فالقصة مش مفصولة عن واقعنا اليومي اللي احنا عايشينه. واحد يقول ده يسوع مضى ليعد مكاني، بل الإعداد ده في حتة بعيدة عني. لا، هو مضى بالجسد لكنه بيعد المكان ده فيك انت، من خلالك انت عشان يعد لك منزلا عند الله لازم انت تقبل إعداد الله لحياتك كل يوم. فالإعداد ده مش حاجة بعيدة، الإعداد ده هو كل يوم الصبح أنا بأعد وبيعد منزلي أو مكاني أو منزلتي في بيت الآب، أو في مسرة الآب، أو في الجماعة، أو في الكنيسة التي هتكون في يوم من الأيام هيكل الله اللي هيسكن فيه، ومدينة الله اللي هيسكن فيها، اللي شوارعها ذهب. الناس فاكرة شوارعها ذهب دي يعني هم هيروحوا في مكان ما هيلاقوا شوارع ذهب ويمشوا على الذهب ويبقوا مبسوطين يعني. هو أنا لو مشيت على الذهب إيه المسر في كده؟ يعني أنا لو عندي ذهب ومشيت عليه فيش أي سرور في كده؟ يعني إيه السرور في الموضوع ده؟ بس لما الرب يقول لي مدينة شوارعها من ذهب، عاوز يقول ان الجماعة دي او الكنيسة دي او الشعب البشري المأخوذ من ارض الانسان، يسوع بيصنع فيه ان يبقى طرقهم ذهب، طرقهم نقية، طرقهم سمينة غالية، اسلوب تفكيرهم ذهب. الناس دي عايشة في يعني الطرق العادية بتاعتهم، السلوكيات العادية اللي كانوا بيسلكوا فيها حسب مشيئة الله، ذهب، حاجة مستقيمة، حاجة نقية، حاجة طاهرة. لا، الكلام ده يعني ما مكلف قوي، فبلاش الكلام ده ونقول هو في مكان الرب بيعده هيبقى شوارعه ذهب، وهو زمان العمال يرصفوا فيه دلوقتي إن شاء الله، وقريب هياخدنا ونمشي بقى على شوارع ده. استنى، خليك مستني، هتستنى بلا رجاء يعني، لأن القصة مش كده. أنا هو الشوارع اللي من ذهب، طرق تفكيري هي شوارع الذهب. لو الرب مش عارف يعمل فيها طرق ذهب وسلوك مستقيم وأفكار نقية ومشاعر من ذهب هنا، يبقى مش هلاقي شوارع من ذهب هناك. وهو أنا بيته وبيته نحن، إحنا بيته، إحنا الهيكل بتاعه، فالشوارع الذهب دي هي إحنا. فلو أنا النهاردة الرب مش عارف يعمل فيها شوارع ذهب، مش هيجي يوم هلاقي شوارع ذهب. يعني محدش يمني نفسه أنه هيجي يوم يلاقي شوارع ذهب، هيلاقي فين؟ أنا شوارع الذهب، أنا الحجارة الحية اللي بتشكل بيت الله، أنا المنازل الموجودة في بيت الله اللي الله مفروض يلاقي راحته ويلاقي حضوره ويشرق بنوره في وسط هذا الشعب، ويلاقي شعب متوافق مع طبيعة الله، شركاء الطبيعة الإلهية زي ما الكتاب بيسمينا. ده هو البيت. فمش عاوزين نتلخبط واحنا بنكمل لسه ما عندنا اصحاح 14 و15 و16 نفس الكلام ده هنرجع له كتير مضيت ولكن هاجيلكوا وتلاقي الكلام كده شكله انه مش مفهوم لان انا عاوزه بالمعنى الجغرافي مضيت روحت فين بقى عشان كده هو سأله انت روحت فين مضيت روحت فين وهنعرف السكة ازاي لان هو بيفكر بشكل جغرافي الرب بيقول له انا ماضي الى الاب فيقول له ماضي طب هي فين السكة وهنعرف السكة ازاي فالرب بيقول له انا السكة بس هم مصرين ان انت رايح في حتة بعيدة فاحنا عاوزين نعرف الطريق يعني برضو جغرافيا يعني لكن رب يقول لهم انا هو الطريق طب مش انت ماضي ما هو يبقى الطريق مضى كده يبقى انا ما عنديش طريق لا ما انا معاك انت ماضي ولا معايا ماضي بخطبك باللغة اللي انت بتفهمها مش هتشوفني بعينيك بعد كده الجسدية لكن انا روحيا جنبك انا طريقك الى الله انا هاجي اصنع عندي عندك منزلا يعني هرتاح عندك وبعمل لك عند الله منزلة برضو او منزل انت كمان تريح قلب الله تبقى انت بيت لله فانا لو ارتحت عندك ده بنسميه منزلا عندك نصنع منزلا وانا بعد لك منزلا عند الله انك انت يجي في يوم الايام تبقى احد مكونات بيت الله اللي بيرتاح فيه اللي بيرتاح فيه الله الله بيت الله ده فين هنا بيت الله ده مش في مكان يعني لسه هنروح له احنا بيت الله احنا الجماعة دي لو الله ارتاح في وسطينا لو الرب جه بروح قداسة كده فلقى في وسطينا قداسة فروحه ارتاح في وسطينا احنا بقينا بيت الله دلوقتي هنا ده بيت الله مش هيفرق حاجة لو أجسادنا دلوقتي ماتت سقطت إلى التراب أرواحنا هي اللي فيها القداسة دي هي أرواحنا أرواحنا دي هي نفسها هي بيت الله هي دي اللي ما تبقى في السماء هي دي السماء أصلا يعني برضو فكرة هتبقى في السماء كما لو أن السماء دي حاجة بعيدة لكن أرواحنا الله بيشتغل فيها بيتعامل فيها الرب بقاله 2000 سنة كل الأجيال الرب اختار لنفسه بيختار لنفسه كنيسة حية بيدقدق فيهم بيشتغل فيهم في اليوم الأخير هنفاجأ أن الحجارة اللي الرب اشتغل فيها على مدار 2000 سنة دي بتتجمع وتبقى معا بيت لله مبهر جميل هي دي العروس اللي هيشوفها اللي شافها يوحنا نازلة من السماء مزينة كعروس مزينة لرجلها هي دي المدينة اللي الرب سيسكن فيها تشبيهات كلها سواء مدينة سواء عروس كلها تشبيهات سواء بيت سواء منازل كل دي تعبيرات بتحاول تقرب لنا ان دي هتبقى الحالة الأبدية البيت اللي الله ساكن فيه ومرتاح فيه وروحه لاقي راحته في وسطينا لكن الإنسان حول المسيحية وحول العلاقة مع الله إن الله يشتغل لراحتي مش أنا اللي شغلتي أكون مكان لراحة الله أو مكان الله يرتاح فيه لا الإنسان دلوقتي بيلجأ لله عشان يريحه يعمل له مشيئته كل ما نحتاج حاجة نروح لله ونصلي عشان ربنا يعمل لنا اللي احنا عاوزين بينما يسوع شغال من 2000 سنة لغاية النهاردة انه يعمل ناس تبقى لراحة الله تبقى مكان سكنة لله مكان راحة لله فمش عاوزين ذهننا يبقى محصور في الجغرافيا ومعتقدين ان في مكان ما اسمه ده البيت اللي ربنا بيعده او المنزل وهيجي في وقت يعني هي قصة وقت انا قاعد مستني بقى قاعد غلط قاعد صح عايش غلط هيجي في يوم الرب هياخدني يوديني البيت اللي هو عمله لي في مكان ما يعني بس كده احنا بننتظر شيء غير موجود البيت ده هو انا قول لنفسك كده في كل يوم المنزل اللي يسوع ذهب ليعده وذهب دي عليها تحفظات تحتها 100 خط ذهب بالجسد لم يعد موجود معي بالجسد لكنه روحه معي شغال 24 ساعة بيصنع لي منزلا ومكانا في بيت الله. ده من خلال عمله في روحي، كل ما روحي هتتجاوب مع تعاملاته، كل ما روحي هتبقى بتتوضب بتتصلح بتتقدس، أنا كده بيبقى لي منزلا في بيت الآب. كل ما القداسة بتاعت روحي دي بقت لائقة مشبعة لقلب الله، ده بيخليني حجر حي في بيت الله اللي يسوع بيعده. ويوم ما يسوع يشوف ان اللي هو عاوز يعمله او اللي الاب عاوز يشوفه في البشر اتصنع، كده اكتملت الكنيسة، خلاص هينتهي هذا الزمان وهيبقى في حاجة تانية ما نعرفش ايه هي، حالة ابدية ما نعرفش ايه هي، ما اتكلمش عنها الكتاب كتير. لكن لغاية ما احنا في موجودين في زمن الكنيسة ده اللي يسوع بيعمله دلوقتي، انه يعد لنا مكانا، يعد لنا منزلا في بيت الله، أن نكون نحن بيت الله، مكان سكناه ومكان راحته. اقبل تعاملات الرب معاك، قول لنفسك كل يوم الصبح جهزني لأكون لي منزلا في بيتك، لي نصيبا حجر حي في بيتك، أو لي مكان في المكان، أو مكان برضو عليها تحفظ، مش مكان جغرافيا يعني مش أربع جدران، لكن في الوضع الروحي اللي أنت ترتاح فيه، إنك في حالة أبدية الآب ساكن في مدينة مشرق عليها، اديني أن أكون حجر في هذه المدينة، يعني أكون أحد شوارع هذه المدينة، أكون حجر في رصيف في هذه المدينة، لو إحنا مصرين برضو ونفهم بالأمور المادية، فدي كلها تشبيهات. اديني ان انا اكون انا شارع من ذهب يتمشي عليه، ناس تيجي تتكلم معايا او تتعامل معايا تلاقيني عندي فكر من ذهب، عندي استقامة في الرأي، عندي استنارة في اي حاجة، ما دي الشوارع التي من ذهب. يعني جهزني اشتغل فيا ان انا اكون حجر في بيتك في يوم من الايام، ان انا اكون ليا نصيب في الحالة الابدية اللي انت هتسكن فيها الى الابد. ويبقى ده شعب سبب مسرة لقلبك، يسوع أتى ومات وصلب علشان كده، عشان يعمل للآب هذا الشعب هذه الكنيسة من خلال البشر العاديين اللي زي وزيك، الرب واخدهم من طين هذه الأرض، لكن بروحه من خلال دمه اللي سال على الصليب بيجهز فينا أن نكون بيت لله إلى الأبد. عاوز منزل ليك في السماء، اقبل ان الرب يشكل فيك ويعد فيك، اعداده فيك النهاردة هو ده اللي هيديك المنزلة اللي في السماء. لكن متبقاش منتظر انك ترفض يعني تعوق معاملات الله معاك ومستني الرب يكون بيخلص المنزل اللي بيعمله هناك. مفيش حاجة اسمها منزل بيعمله هناك، والمنزل ده انا. أرجو أن كلام الرب ده يدفعنا أن احنا نبقاش حاسين أن في حاجة بعيدة رب راح يعملها هناك إن شاء الله، ولما تخلص هيبقى يجي ياخدنا ويوميها بقى، يعني لغاية ما يجي اليوم ده أدينا مقضينها، يعني مقضينها صح مقضينها غلط مقضينها وخلاص. لكن الأمور دي أمور روحية، ورب بيستخدم تعبيرات بس تقرب المعنى لأذهاننا. إن مضيت وأعددت المكان، لما الرب يخلص العمل منذ أن مضى عن التلاميذ من 2000 سنة لغاية النهاردة، مازال هذا المكان يعد، بما أن هو لسه ما جاش يبقى هذا الزمان مازال مستمر، لسه الرب في حاجة لازم تتعمل في البشر ما كملتش، في حاجة لازم الأب يشوفها في الإنسان في أرض الإنسان ما كملتش، أرجو أنها تكمل في الجيل بتاعنا. لو كده ممكن يكون الجيل بتاعنا ده آخر جيل والرب يجي، بس في ناس فاكرة أنه هو عدد، يعني ناس بيقولك هو الرب مستني إيه، فيقولك هو في عدد لما العدد ده يكمل مثلا خلاص هيجي، قصة مش عدد، في حاجة في مسرة في قلب الله مستنيها لازم تخرج من أرض الإنسان، يسوع شغال عليها. يوم الحاجة دي تكتمل هينتهي الزمن ده، زمن الكنيسة أصلا. يبقى كده الرب خرج حاجة الآب عاوز يشوفها اكتملت، معنى ان هو لسه ما انهاش المرحلة دي. اذا هو لسه شغال، لسه بيعد، لسه في حجارة ما تحطتش في مكانها، لسه في منازل ما تصنعتش في بيت الآب، لسه في مسرة في قلب الله الآب محدش اكملها. فالرب منتظر، ومش منتظر سلبيا، منتظر بيشتغل، بيكتسب نفوس جديدة لنفسه في كل يوم، وبيشتغل فيها لغاية ما يكمل ما يسر قلب الله. لما يكتمل ما يسر قلب الله سينتهي هذا الزمان. فأرجو أن الكلام بس يبقى ده يعني بيدفعني أن ما عودش منتظر شيئا ما سيحدث في المستقبل، لا، هذا الإعداد يحدث معي كل يوم كل صباح، على قد ما نتجاوب ونتقدس ونتغير، على قد ما إحنا بنقرب وقت مجيء الرب، وبنقرب وقت اكتمال هذا العمل اللي اسمه الكنيسة، أو اللي اسمه العروس، أو اللي اسمه البيت، أو اسمه المدينة اللي نازلة من فوق. برضو يوحنا شافها نازلة من فوق، برضو المدينة الأورشليم السماوية. كل دي تعبيرات بتقرب لأذهاننا، بس في النهاية الله الآب عاوز يسكن، عاوز بيت مصنوع من منازل كثيرة، هم بشر، هو بيرتاح في وسطيهم، ده اللي اسمه البيت. وأنا هنا على الأرض لو أرحت الله بيجي يسكن عندي، ولما يجمعنا كلنا بقى اللي أراحوا الله أو مشبعين لقلب الله على مدار الأجيال ويجمعهم مع بعض، يبقى ده بيت الله إلى الأبد. أخذكم إلي حتى حيث أكون أنا، برضو حيث أكون أنا بنفتكرها مكان. هو يسوع فين بقى؟ هو هياخدني المكان اللي هو فيه، لا برضو مش مكان، حيث أكون أنا الوضع الروحي اللي يسوع فيه تكونون أنتم أيضا. هو في وضع مسرة الآب، يعني هو الشخص اللي اتقال عنه هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ده حيث أكون أنا. يعني لو سألنا هو يسوع فين، وضع الروحي ايه؟ موضع مسرة الآب. الرب هيستنوا يشتغل فينا لغاية ما ياخدنا الى هذا الوضع، ان احنا نكون مسرة الله. يبقى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا، مش مكان. حد يقول طب انا عاوز اقف على اليمين، واحد يقول الشمال، طب انا هبقى قريب ولا هبقى بعيد، القصة ما فيهاش مكان. روح يسوع، روح موجود في وضع بالنسبة لله الآب، هو وضع المسرة، وضع اليمين، اليد اليمين، وضع سرور الآب. بيقول هتني أشتغل فيكم لغاية ما آجي أخدكم حيث أكون أنا، في نفس المكان، تبقوا موضع سرور لله، الكنيسة تكون موضع سرور لله. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. ده بيأكد نفس الكلام، مش هتفهموا الكلام ده إلا في ضوء اللي احنا قلناه. احنا دلوقتي بقالنا 2000 سنة، هل علمنا حيث ذهب المسيح؟ يعني حد فينا عارف المسيح راح فين؟ تعلمون حيث أذهب وتعلمون الطريق. لو أنا فهم إن هو وضع جغرافي ما عرفناش حاجة ومش هنعرف حاجة، لكن تعلمون حيث أنا أذهب، يعني الوضع الروحي اللي أنا ذهبت إليه أو اللي أنا موجود فيه هو إيه؟ شبهت بالوجود عن يمين الآب، يعني يمين موضع المحبة، موضع الرضا. فأنا النهاردة روحيا أعلم أين ذهب المسيح؟ أيوة، المسيح في مكان سرور الآب، ده مش مكان جغرافي، ده مكان روحي. طب أنا أطمع أن في يوم من الأيام يأخذني حتى حيث يكون هو أكون أنا أيضا، يعني أنا أطمع أن يجي اليوم أبقى موضع لسرور الله، لما الرب يبص علي يبقى مسرور. هو ده اللي يسوع شغال عليه، يعني ده اللي يسوع شغال عليه كل الوقت، أنك تيجي في يوم من الأيام تبقى معاه في نفس المكانة دي، المكانة، المنزلة المنزل ده، ان الاب يبقى شايفك عن يمينه. يعني ايه عن يمينه؟ في موضع الرضا، موضع المسره، يبص على افكارك، يبص على مشاعرك، يبص على سلوكك، يشبع يرتاح. ده المكان اللي يسوع فيه، مش جغرافيا خالص. ما حدش يقول لي يعني يسوع راح مكان عن يمين الله الاب بقى، دي حاجه بعيده كده. لا، يسوع ذهب الى موضع رضا الله. يسوع معايا النهاردة هنا، وهو معايا النهاردة هنا، هو في موضع اليمين بالنسبة للآب. يعني إيه؟ موضع سرور الآب. طب أنا أروح له يعني إيه؟ مش أمشي، لأن يسوع معايا ويسوع جوايا، فيش مسافات. بس أروح له يعني إيه؟ أبقى أنا في نفس موضع سرور الآب. الآب يبص عليا يرتاح، بص على فكري، بص على مشاعري، لقيها متوافقة معاه، مع فكره، مع مشاعره. يبقى كده أنا ذهبت حيث ذهب المسيح. طب تعلمون الطريق. إيه بقى هو الطريق؟ عشان كده هو توما قال له طب يا فين الطريق؟ أنا مش عارف أنت رايح فين. طب إحنا هنعرف الطريق إزاي؟ برضه هو مصر إن في طريق. يعني يسوع راح في حتة وإحنا محتاج، يسوع معايا، يسوع فيا. يسوع بيقول له أنا الطريق وأنا اللي هقودك إلى هذا الطريق، أن تخضع ليا، أن تخضع لمعاملاتي اللي معاك اللي جواك. أنت مش محتاج تروح في حتة، أنا الطريق. اقبل فكري. كل مرة أنت بتقبل فكري، بتسمعني، بتخضع ليا، أنت كده بتتشكل. إنك يجي في يوم من الأيام أقول لك أنت كده بقيت معايا في موضع سرور الله. فقال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. كنا علقنا عليها قبل كده، يعني مش محتاجين نضيف تاني. رب قال له أنا الطريق إلى الوضع ده، أنك تخضع لي كل يوم. زي ما قلنا الطريق ده طريق حي، مش طريق وصايا ولا فرائض ولا ممارسات. الرب بيقول أنا الطريق. الطريق ده بيقول عنه في عبرانيين 10 إنه طريقا حيا، شخص حي. كل مرة أنت بتسمع له، كل مرة بتخضع له، كل مرة أنت بتطيع هذا الشخص، أنت بكده ماشي في طريقك إنك تبقى في مكان رضا الله. لو خدت طريق بيعرفني الحق، والحق لو خضعت لي في حياتي بختبر معنى الحياة، بختبر معنى إن الله يبقى راضي عني، فبيسري فيا الله نفسه برضا، بيسري فيا بالحياة. هنكتفي بكده عشان الوقت بتاعنا، ونكمل الأربع إصحاحات الجايين كلهم كلامهم عميق خالص، غير بقية الأناجيل اللي احنا اللي بتحكي قصص أو بتحكي أحداث. لكن إنجيل يوحنا بيتكلم في حقائق روحية عميقة جدا، فعشان كده ممكن نلاقي آية واحدة ممكن ناخد فيها الوقت كله. ف يعني معلش هنستحمل الوقت دوت، ونصلي إن رب يفتح أذهاننا ونفهم بالذات أحاديث الرب في الليلة الأخيرة في العلية. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. أشكرك رب، أنت لينا كل شيء، أنت لينا أساس هذه الحياة يا رب، وأساس الطريق أصلا، وأنت الطريق، وأنت الهدف اللي بنسعى للوصول إليه. أنت لنا كل شيء. ادي لأرواحنا رب أنها تخضع لشخصك، أنها تسمعك، أنها تطيعك، أن يبقى لينا هدف واحد في الحياة يا رب، أن نصنع مشيئتك، أن نكون موضع راحة لروحك فينا رب، أن روحك يلاقي فينا موضع راحة. أشكرك لأنك ما اكتفتش أن تفدينا من الخطية، لكنك تصنع لنا منزلا، تصنع لنا مكانا أبديا في بيت الآب. تختار لينا أن يكون لنا نصيب صالح في مشيئة الآب. نشكرك رب، ادينا نعمة نقدر محبتك لينا، وأن نخضع لك في كل أيام حياتنا، عالمين أن هذا لخيرنا. كل مرة إحنا بنخضع ليك، كل مرة بنسمع لكلماتك رب، ده بيصنع لنا مستقبل أبدي، وبيصنع لنا خيرا أبديا. ادينا نعمة نكون موضع راحة لشخصك، وروحك يجد فينا راحته لغاية ما يجي اليوم رب اللي نلتقيك فيه بالجسد ونبقى معك إلى الأبد في اسم المسيح. آمين.